السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد أيضا، فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية بعد أن أبرم صلحا مع الكفار، في منتصف الطريق بين مكة والمدينة نزلت عليه سورة الفتح وقرأها النبي صلى الله عليه وسلم على الناس، فقام رجل وقال: يا رسول الله، أو فتح هو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنه لفتح. مع أنه كان صلحا، معاهدة، لم يحدث فيه قتال ولا حرب ولا غير ذلك، وإنما هذا الصلح كان فتحا، فتحا أمام الدعوة إلى الله عز وجل، كان فتحا أمام الناس ليدخلوا في دين الله عز وجل، وكان فتحا يعني مهد لفتح مكة بعد ذلك بسبب بعض البنود التي جاءت في هذا الصلح. كان فتحا للدعوة وكان فتحا لمكة، الصلح هذا كان فتحا لمكة بعد ذلك. ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجاءه أبو بصير رضي الله عنه وارضاه، ذكرنا ما حدث وأن النبي رده وفلت أفلت أبو بصير وقتل رجلا، ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال له: ويل أمه، مسعر حرب أو مسعر حرب، لو كان معه أحد. فترك المدينة ونزل على البحر بسيف البحر، ما كان اسمه سيف البحر، وانفلت إليه أبو جندل وبعض المستضعفين من المسلمين، وتعرضوا لقوافل التجارة لقريش، كانوا يقتلون أصحابها ويأخذون ما فيها من الأموال، حتى أرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده الله والرحم أن يبعث إليهم، أن يرسل إليهم، وهم آمنون، بل قالوا: ومن جاءك من عندنا فلا ترده، فلا ترده. ثم بعد ذلك جاءت بعض المؤمنات، منهن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط. عقبة بن أبي معيط إمام من أئمة الكفر والشرك والصد عن سبيل الله عز وجل، وابنته أم كلثوم مؤمنة مسلمة، كانت مستضعفة حبيسة رهينة، ونجحت في الفرار والهرب حتى وصلت إلى المدينة، فأرسل أخوالها إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبونها، أرسلوا في طلبها، بل وبعض المؤمنات أيضا المستضعفات في مكة نجحن في الفرار والهروب والهجرة إلى المدينة، وفيهن نزل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. نزلت الآيات واضحة جدا وصريحة، هذا حكم الله عز وجل. في آخر آية: ذلكم حكم الله يحكم بينكم. هذا حكم الله عز وجل. طيب في عندنا أمرين. الأمر الأولاني إن بنود المعاهدة كان مكتوب فيها لا يأتيك منا رجل، كلمة رجل إلا إيه أرادته إلينا، فكلمة رجل كانت مكتوبة في النص، فالمسلمين تمسكوا بالنص، لأن سهيل بن عمرو كان بيدقق في كل كلمة. لما النبي قال بسم الله الرحمن الرحيم قال لا نعرف الرحمن ولا الرحيم، اكتب باسمك اللهم، بيدقق. ولما النبي كتب أو أمر بكتابة يعني هذا ما صالح عليه محمد رسول الله، سهيل بن عمرو قال لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك، اكتب محمد بن عبد الله، كان يدقق في كل كلمة. فالكلام مكتوب في لا يأتيك منا إيه رجل، خلاص. فلما كانت بتيجي المؤمنات النساء غير الرجال، فالتزم المسلمون بنصوص هذا الصلح أو هذه المعاهدة حرفيا. هذا قول من الأقوال. والقول الآخر إن في رواية بتقول إن كان النص مكتوب لا يأتيك منا أحد، وأحد ينطبق على الرجال والنساء، وإنما نسخ الله عز وجل حكم المؤمنات وأبقى حكم الرجال، وهذا حكم الله عز وجل. كان الأمر يثني على الرجال والنساء، ثم نسخ ما يتعلق بالنساء وبقي ما يتعلق بالرجال، وهذا حكم الله عز وجل. لعل هذا قول من الأقوال المفسرين، ولعل الأقرب إن كان يعني بنود الاتفاقية تنص على الرجال فقط. ولو أخذنا بالقول الثاني هذا حكم الله، والنبي صلى الله عليه وسلم وقف عند حكم الله، لا يملك أن يغير حكم الله عز وجل فضلا عن غيره من المسلمين. فنزل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. ايه صيغه الامتحان ده؟ سئل عبد الله بن عباس يعني عن هذا الامتحان، قال كنا يحلفنا بالله ما هاجرنا رغبه عن زوج ولا هاجرنا رغبه عن ارض الى ارض ولا هاجرنا حبا في زوج، ما هاجرنا الا حبا لله ورسوله. احلفوا بالله، واحد احلف بالله، احلفي بالله ما هاجرتي علشان ناشزة أنت مخاصمة لزوجك تريدين الفراق. إن بعض الكفار ممكن يعملوا كده يعني، مش عايزة زوجها تعمل ايه؟ تروح تخش في الإسلام، صح ولا؟ فهي دي مش عايزة زوجها، فتعمل ايه؟ تقول لما اروح بقى ايه المدينة، وهي مش رايحة للهجرة لله للرسول، انما هي حتى تتخلص من الزوج، لان لو راحت في اي حتة عند العرب هيجيبها تاني زوجها. المكان اللي مش هيجيبها فيه فين؟ في الاسلام، في المدينة. فتروح المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحلفها ان هي ما جاءت رغبة عن زوج، كره زوجها وبالتالي جت، فتحلف وتحلف بالله أنها ما جاءت رغبة عن أرض إلى أرض، في أرض يعني زعلانة منها، مش مرتاحة فيها، تعاني من يعني السكن فيها أو البقاء فيها، فتختار أرض جديدة، فتحلف أن هي مش جاية عشان تغير مكان أو أرض، وتحلف ان هي ما جاءت رغبة في زوج، احبت راجل مثلا المسلمين فحتى تتزوج منه تركت ارضها وبلادها واهلها وجاءت لتتزوج، يعني مش عايزة الاسلام اصلا، انما عايزة ايه؟ تتجوز واحد بتحبه. فالنبي كان يحلف ان هي مش جاية عشان كده، واضح؟ الحاجات دي يا جماعة كلها نسمع عنها في قصص النصارى والمسلمين. تلاقي واحدة مثلا نصرانية قبطية وزعلانة مع جوزها، وطلقنا منه وما عندهمش طلاق في النصرانية، تعمل ايه؟ تخش في الاسلام مش حبا في الاسلام، انما حتى تتخلص من زوجها، ده امر خطير واضح. او ان واحدة مثلا تحب واحد مسلم فعشان تتجوزه تعمل ايه؟ تخش في الاسلام، ليس رغبة في الاسلام وانما حتى تتمكن من الزواج من هذا الذي عاوز. نفس الامور دي ايام النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتحن النساء المهاجرات انها ما جاءت رغبة عن زوج، يعني كره زوجها، ولا رغبة في زوج، ولا يحب واحدة تتجوزه، ولا رغبة عن مكان الى مكان، وانما جاءت حبا لله ورسوله، حبا للاسلام، رغبة في الاسلام والدين والايمان فقط. لما كانت تحلف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل منهن. فاذا جاءكم المؤمنات مهاجرات، طيب هو النبي اللي كان بيتولى يعني تحلفهم بنفسه؟ لا، عليه الصلاه والسلام، انما كان يامر عمر رضي الله عنه فيمتحنهن، سيدنا عمر اللي كان بيحلفهم. الله اعلم بايمانهن، فان علمتموهن مؤمنات. نعرف الايمان بتاعهم ازاي؟ بالكلام الظاهر، بالحلف، انها ما جاءت الا لله عز وجل، جاءت رغبة في الاسلام والدين وهاجرت، مع الهجرة مع الاقرار هذا دليل ظاهر على الايمان، الا خلاها تسلك الفيافي والطرق الكبيرة هذه وتتعب وتجهد نفسها حتى تصل الى المدينة. ده العمل ده لا يخطر عليه الا مؤمن لما يحلف، كمان لما تحلف خلاص يبقى دي علامة ظاهرة جدا على الإيمان. صحيح الإيمان في القلب، بس احنا ممكن نعلمه في الظاهر، ان ربنا اللي قال سبحانه فإن علمتموهن مؤمنات. نعلم الإيمان ازاي؟ هنعرفه ازاي إلا بالكلام. وهذه الآية تدل على ان الإيمان يعلم بالظاهر، ممكن نعلم الإيمان بالظاهر. صحيح الإيمان في الباطن، في جزء منه في الباطن لا يعلمه إلا الله عز وجل، في جزء منه ظاهر نعلمه في الأقوال والإقرارات والأفعال والدلائل والقرائن والعلامات. فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، ده الحكم بقى، حكم ربنا سبحانه وتعالى. الصحابة مش بيشترط، ده ربنا، يعني ربنا اللي قال فامتحنوهن. والله لا أدري، معرفش، هذا حكم الله عز وجل. فربنا قال لا ترجعهن إلى الكفار، لا هن حل لهم، لعله هو ده الرد يعني، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فهذه الآية حرمت المؤمنة على إيه؟ على المشرك الكافر، والكافر المشرك على المؤمنة، خلاص لا هن حل. لما نزلت الآية دي طلق عمر امرأتين فتزوج بواحدة منهن معاوية قبل أن يسلم، يعني لسه ما دخلش في الإسلام، وتزوج بالثانية صفوان بن أمية. لحد اليوم ده سيدنا عمر له زوجتين لسه في مكة مشركات، لسه ما طلقهوش، بس خلاص في قطيعة وفي بعد وفي يعني. طيب الآية نظرت واضحة، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وفي آخر الآية، الآية ربنا قال ولا تمسكوا بعصم الكوافر. في امتثال لأمر الله عز وجل. فطلق عمر زوجتين، وطلحة بن عبيد الله أيضا طلق زوجا. اللي له زوجة لسه على عصمته، ربنا قال لا تمسكوا بعصم الكوافر، فاللي له زوجة لسه على عصمته طلقها، طلقها امتثالا لأمر الله عز وجل. قال الله عز وجل وآتوهم ما أنفقوا. يعني الزوجة اللي هتيجي المؤمنة دي لما تروح المدينة، لو لها زوج هناك في مكة فالمسلمين هيتصرفوا ازاي؟ يبعتوا له المهر بتاعه. وآتوهم ما أنفقوا، اللي هو أنفقوا عليها المهر يعني نرجعوا له. ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا. لأن لو واحدة، لو واحدة من المدينة راحت مكة مش هترجع تاني، يبقى زوجها في المدينة ياخد ايه؟ اللي هو انفق المهر. وكذلك لو واحد من الكفار زوجته راحت المدينة يطلب المهر بتاعه. يعني خلاص. طب اللي كانت في المدينة وتروح مكة سواء ست او راجل، النبي قال لا، يعني ابعده الله، من كان معنا وذهب اليهم فابعده الله، ربنا لا بعد. ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وان فاتكم شيء من ازواجكم الى الكفار فعاقبتم فاتوا الذين ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا. واحد مسلم زوجته راحت للكفار ومش قادر يرجعها ومش قادر ياخد المهر، مش قادر ياخد المهر بتاعه، يعمل ايه؟ فياخد المهر بتاع واحدة مؤمنة بدل ما نرجعه لزوجها الكافر، لا نديه للزوج المسلم اللي زوجته ايه هربت ومش عارف ياخد حقه. واضح دي يا جماعة ولا؟ واحد مسلم زوجته هربت ومش عارف ياخد حقه، وواحد كافر زوجته هربت وعايز حقه، فبدل ما ندي المهر بتاع الكافر له ندي لمين؟ للمسلم. احنا حق مخلص حق زي ما انت قلت كده. وان فاتكم شيء من ازواجكم الى الكفار فعاقبتم فاتوا الذين ذهبت ازواجهم مثل ما ايه؟ ده هنجيهم منين؟ بالمبادلة. واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون. ثم قال الله عز وجل يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على الا يشركن بالله شيئا ولا يسرق ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا ياتين ببهتان يفترين بين ايديهن وارجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. ويعني خلاص بقى هذا هو الحكم، هذا هو الحكم الجديد، ده اللي يخص المؤمنات. أما الرجال فبقيت بنود الصلح كما هي. نزلت سورة الفتح وإحنا عرفنا الخطوات بتاع صلح الحديبية، بقي أن نتعرف على فعل الرب سبحانه، فعل الرب سبحانه، أفعال الرب سبحانه، حكمة الله عز وجل، التدابير، عجائب التدبير التي تتعلق بصلح الحديبية أو بيعة الرضوان. الآيات اللي نزلت قال الله عز وجل فيها إنا فتحنا لك فتحا، يبقى ربنا اللي فتح هذا الفتح المبين. دي عجائب التدبير. النبي لما طلع من المدينة قاصد ايه؟ العمرة، قاصد العمرة لا يقصد القتال، فرجع بالفتح المبين، رجع بالمعاهدة. النبي ما خرج من المدينة لعقد معاهدة مع الكفار، إنما هذه المعاهدة تمت بأمر من الله عز وجل، وإلا كان ممكن الكفار لما كانوا بيتفاوضوا مع النبي ترجع السنة دي للمدينة وتجينا السنة الجاية ونفضي مكة وتقعد فيها 3 أيام، خلاص كان ممكن الأمر يتوقف عند هذا الحد ويتم التفاوض على هذا، نرجع السنة دي المدينة ونيجي السنة الجاية نعمل العمرة وينتهي الصلح وتنتهي المعاهدة وينتهي الاتفاق، وإنما بأمر من الله ووحي من الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب منهم شرط في مقابل الشرط، أن تتوقف الحرب 10 سنوات، وكان هو ده الفتح، ده بأمر من الله بوحي من الله عز وجل. طيب في المقابل النبي تحمل في مقابل ان الشرط ده يثري، تحمل في مقابله بعض التنازلات زي ما احنا سمعنا ان قالوا له ان اللي يجي لك من عندنا لازم ترجعه واللي يجي لنا ما نرجعوش، طب ليه ما فيش تساوي؟ والنبي قابل بهذا، وبرضو علشان نفس الامر ان الحرب تتوقف 10 سنين النبي قابل لما سهيل بن عمرو يقول له ايه اكتب باسمك اللهم، النبي يقول ماشي، ولما يقول له لا تكتب يعني اكتب محمد بن عبد الله فالنبي يقول ايه ماشي. ليه كل الموافقات دي؟ يعني يطلب محو بعض العبارات والنبي يوافق، ويملي بعض الشروط والنبي يوافق، كل ده علشان الحرب تتوقف مش من عند النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا أمر الله. عشان كده لما جه سيدنا عمر يقول له يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ يقول نعم. أليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار؟ بلى. ألسنا بالمسلمين أليسوا بالمشركين؟ بلى. فالنبي يقول له ايه بقى لما سيدنا عمر يقول له فلما نعطي الدنيا في ديننا؟ يقول انا رسول الله، انا رسول ولست اعصي الله. يعني ايه بقى لست اعصي الله؟ ده امر، امر من عند الله عز وجل. فالصلح ده وحش، امر من الله عز وجل، في خير احنا ما نعرفوش لحد اللحظه دي. الخير ده عرفناه بعد كده زي ما قلت لك في الاسبوع الماضي، في 2 سنين بس دخل في الإسلام كان حوالي 8000 واحد في 2 سنين، في حين أن في 20 سنة دخل في الإسلام حوالي 2000. أقول لك تاني، في 20 سنة 2002 بس، في 20 سنة حوالي 2000، وفي 2 سنين 8000. كنا عايزين كم سنة عشان يخشوا؟ لو كل 20 سنة هيخش 2000، يبقى كمان 20 سنة ايه 2000، وعشرين تاني 2000، عشرين عشرات السنين. ده في 2002 دخل 8000، وهو ده المقصد من القتال فصلح الحديبية ده كان فتح مبين، فتح للدعوة، فتح للإسلام والإيمان، فتح مبين أمام الناس والقبائل. إزاي بقى ده حصل؟ أمن الناس بعضهم بعضا، خلاص ما فيش حرب ما فيش قتال، فالناس بدأوا يقعدوا مع بعض ويتكلموا مع بعض. فكان المسلمون يعرضون الإسلام على المشركين في الجلسات دي، ليست جلسات مرح ولا لهو ولا ضحك ولا هزار ولا سمر ولا كذا، الجلسات لما الناس اختلطوا ببعض وجلسوا إلى بعض وأمن بعضهم بعضا دعا المسلمون إلى الله عز وجل، فما من أحد يعرف حقيقة الإسلام إلا دخل فيه. اللي يسمع الإسلام بقى دلوقتي في الجو الجديد، في المناخ الجديد، في الظروف الجديدة، في الأحوال الجديدة، ما فيش حرب ما فيش قتال، اللي يسمع بالإسلام يقتنع. وجرت مناظرات بين المسلمين وبين المشركين في جو آمن، في مناظرات، في مناقشات، في جدالات في الحق يعني، في إثباتات، المسلم بيثبت الحق عنده جو، والكافر برضه قاعد يسمع في جو آمن، فاللي يسمع يقتنع، اللي يسمع يقتنع، اللي يسمع يقتنع. فدخل في سنتين اثنين حوالي 8,000 رجل في الإسلام. مهم جدا ان تهيئة جو للدعوة. ونعرف من كده يا جماعة ان المسلم وظيفته الدعوة الى الله عز وجل، لما يختلط بأي مشرك الكلام الاساسي الدين. المسلم لما يختلط بأي واحد مشرك كافر من اي ملة، الكلام الاساسي الدين، الدعوة، الاسلام، الحق. ادي الجلسات وآدي المناظرات وآدي المناقشات كلها في الدين. وضحت الرسالة دي يا جماعة؟ احنا مشكلتنا طبعا احنا لما بنتكلم في فرق. لما اتكلم النهاردة الناس اللي معانا في المجتمع قرايبنا وزمايلنا وجيراننا ناس مسلمين، بس في شباب كتير جدا منهم تايه وضايع منحرف مثلا. واحنا بنكلمهم، بس المشكله انا وانت لما بنشوف واحد من الشباب دول نقعد نهزر معاه ونضحك معاه، مين فينا بيتكلم في الدين؟ يا فلان ما تصلي، يا فلان اتق الله، يا فلان استقيم، يا فلان توب الى الله، صلي معنا. مين فينا بيتكلم يا جماعه؟ الشباب. المسلم وظيفته الاساسيه الدعوه الى الله عز وجل. قال الله عز وجل: ومن احسن دينا ممن اسلم، ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. ومن احسن قولا، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني، انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني. فالمسلم داعي الى الله عز وجل في اي مكان، في مشروع، في الشارع، في دكان، في مصنع، في شركه، في اي مكان المسلم داعي الى الله، يدعو الى الله بالحكمه والموعظه الحسنه. هذا ربعي بن عامر كان يقول لرستم: ابتعثنا الله، ابتعثنا الله لنخرج من شاء من العباد، من عبادة العباد إلى عبادة الله. ابتعثنا الله، مبعوثين للدعوة، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، إنما بعثتم مبشرين. فهذه الأمة مبعوثة إلى غيرها من الأمم، هذه الأمة مبعوثة إلى غيرها من الأمم. فالوظيفة من وظائف الإنسان المسلم المؤمن أن يدعو إلى الله عز وجل على بصيرة، كلامه للدين وفي الدين. فلما توقفت الحرب بين المسلمين وبين المشركين كما جاء في برود الاتفاقية، واختلط الناس بعضهم ببعض، وأمن الناس بعضهم من بعض، وجلسوا بعضهم إلى بعض، تكلم المسلمون في دين الله ودارت مناظرات ومناقشات. كانت النتيجة أن ما من أحد يسمع بالإسلام ويتعرف على الإسلام إلا دخل فيه. أنا هقول لك كلمة مش هو ده اللي حصل، بس لو كل مسلم قعد مع مشرك يبقى في أول سنة الألف ونص أو الألفين يجيبوا كام؟ يجيبوا 2000، الواحد هيجيب واحد، وتاني سنة يجيبوا 2000، لا ده ليه أكثر من كده؟ واضح ديت؟ فالمسلم مش بيتكلم مع واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، ده كله شغال، الرجال والنساء. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وضحت يا جماعة ديت؟ والدعوة مش حكر على حد. بعض الناس يقول لك ايه، خلاص ما فلان بيتكلم، ما فلان بيدعو. لا، انت وانا ممكن انت اسلوبك احسن مني، ممكن انت بتعرف تتكلم احسن مني ولا بتعرف تتصرف احسن مني، شريط هدية منك، رزقك ريحة، نصيحة، توجيه، موعظة. في بعض الناس بتتكلم حلو قوي، وبعض الناس ما يعرفش يتكلم، حافظ آيات وحديث بس لما يتكلم مع الناس ما يعرفش يوصل المعنى. في واحد يخش المعنى من طريق ايه؟ قصير جدا. فكل واحد يا جماعة ياخد دوره. الإسلام بتاعنا كلنا والدين بتاعنا كلنا، مش حكر على واحد، انت تتكلم وانا اتكلم وفلان يتكلم، الرجال يتكلمون والنساء يتكلمون، الكبار يتكلمون والصغار يتكلمون، هذا دين الله عز وجل، والدعوة مفتوحة امام كل احد من غير فتاوى. يعني تتكلم مجال الدعوة، الدعوة مش محتاجة فتوى. انت بتحبب الناس في الدين، بتحبب الناس في الهداية والاستقامة والمساجد، تحبب الناس في التوبة من غير ما تدي فتاوى والأحكام من جيبك. ما تديش فتاوى من عندك ولا أحكام من جيبك أنت، لا أنت بس حدودك الدعوة، الوعظ، الموعظة، تنبيه، إيقاظ النائمين وتنبيه الغافلين. وضحت؟ فنرجع لصلح الحديبية. الفتح ده من عند الله عز وجل، قال الله إن فتحنا لك فتحا مبينا. والمعاني، المعاني تعرف منها ان ايه؟ ان كان في حاجة مقفولة واتفتحت. إن فتحنا لك، وضحت؟ حسيت بيها؟ فهمت؟ فتحنا لك، كان في حاجة مقفولة وربنا اللي فتحها، وفتح ايه؟ مبين، واسع، كبير، كانت حاجة مقفولة. لأن الغزوات اللي فاتت، غزوة بدر وغزوة أحد وغزوة الخندق والسرايا والحاجات دي، صحيح دي أعمال جليلة جدا عظيمة جدا، بس كانت النتيجة بتاعتها في مجال الدعوة مش كتير، مش كتير، وكان لها ظروفها. غزوة بدر لها ظروفها، الكفار جايين يحاربوا المسلمين هناك، وغزوة أحد لها ظروفها، وغزوة الخندق لها ظروفها، بس الدعوة بقى والحاجات دي حاجة كانت مقفولة، ربنا اللي فتحها بالصلح ده. ومحدش كان يعرف اللي طالعين المدينة رايحين يعملوا عمرة، محدش بيعرف الصلح ولا اللي ورا الصلح عليه الصلاة والسلام. ما هذا تدبير الله عز وجل، ده من تدبير الله عز وجل. زي ما هقول لك، كان ممكن يحصل قتال عدد من المرات. لما خالد بن الوليد طلع بالخيل بتاعه في قراء الغميم، ولما نزل صلاة الخوف كان ممكن يحصل قتال، ما نزلش صلاة الخوف، وكان ممكن يحصل صدام، فالنبي تفادى هذا الصدام وابتعد بعيدا. ولما دخلوا على الحديبية وروا من مكة، خلقت بركة الناقة، فقال الصحابة خلعت القصواء، قال النبي ما خلعت، وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. كان ممكن يحصل قتال، كان ممكن يحصل قتال، وكان هيحصل. سيدنا عثمان لما طلعت الإشاعة أنه قتل، النبي يوم على إيه؟ الموت، فربنا اللي سلم، وطلع عثمان لم يقتل. وضحت؟ لما المشركين رموا بالسهام والحجارة في صفوف المسلمين، ربنا مكن المسلمين منهم فقبض عليهم. وضحت؟ وكان ممكن لو المسلمين قتلوهم الكفار يردوا ايه؟ بقتال اكبر. النبي عفى عنه، قال الله عز وجل: وهو الذي كف ايديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن من بعد أن أظفركم عليه. هو سبحانه، هو هذا فعل الله عز وجل، هذا أفعال الله. عشان كده أقول لك الآية دي خذ منها أفعال الله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. الفتح من عند الله عز وجل، والتدبير من عند الله عز وجل. هذه التدبير، النبي طلع يعمل عمرة، مش في ذهنه الفتح، مش في ذهنه المعاهدة ولا الصلح، ده في ذهن العمرة. فطلع ورجع بفتح وصلح، كان في صلح الدعوة. الآية بتقول إيه؟ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. شوف الفضل اللي ربنا اداه للنبي صلى الله عليه وسلم، غفر الله ما تقدم من ذنبه وما ايه تاخر. واحد يقول هو النبي له ذنوب، هذا من قبيل حسنات الابرار سيئات المقربين. واحد من الابرار لما يعمل حسنه ويجتهد جدا، اللي اعلى منه المقرب ده مطلوب منه مسؤوليات عاليه جدا في العباده والشكر والصبر. الابرار دول ناس عاليين، اللي اعلى منهم ايه المقربين. اعلى المقرب ده مطلوب منه اجتهاد في العبادات والطاعات، مطلوب منه صبر وشكر اعلى من الابرار. فواحد من الابرار عمل عمل مفكر ان دي حسنه كبيره قوي، المقرب المطلوب منه يعمل ايه اكتر. لو عمل الحسنه بتاعت الابرار تبقى ايه سيئه، يبقى مقصر، مقصر في حق الله. نعمه ربنا عليه اعظم اكبر، مطلوب منه مستوى اعلى. فلما حتى يعمل عباده مطلوب منه اكتر، لو قصر في العبادات دي سيئه او ذنب. هذا تفسير يعني بعض المفسرين يقولوا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك يعني قبل البعث، وما تاخر يعني بعد البعث. هذا قول. وقول ثالث يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك يعني قبل الصلح ده، وما تاخر اللي هو بعد الصلح. وبالاجماع الانبياء معصومون من الكبائر، ما في كبائر في حق الانبياء، انما هذه الذنوب من الصغائر. ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين. برضه هنا ايه فعل الرب عز وجل، بقول لك السوره دي خد منها فعل الرب. هو الذي انزل السكينه في قلوب، السكينه في موطن الاضطراب، الفزع، القلق، التوتر، في مواطن كده السكينه طمانينه، وهي رزق من عند الله عز وجل. فتعرف ان في الموقف المؤمنين هوت وفي احداث وربنا اللي نزل السكينه على المؤمنين، فعل الرب عز وجل. خذ من السوره افعال الرب عز وجل. شوف الايه، ربنا قال ان الذين يبايعونك انما يبايعون ايه الله. اعرف من كده اللي بايع النبي انه بيبايع ربنا سبحانه وتعالى. معاني عشان كلنا نستشعرها. طيب المسلمين او وهم بيبايعوا النبي، حد خطر في بالهم بيبايع ربنا؟ بس تيجي الايات تعرفهم، ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله. الايه دي زي قول الله عز وجل من يطع الرسول فقد اطاع ايه اللي بيطيع النبي بيطيع ربنا سبحانه. اعمل حسابك على كده، لما تعمل سنه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم انت بتطيع ربنا، تعابد لله عز وجل. وضحت؟ لا تستهين بالسنه، لان انت كده هتستهين بايه بطاعه الله عز وجل. كانه تقول دي طاعه مش مهمه، كل حاجه بتطيع بيها ربنا مهمه، انت بتطيع ربنا. لما بتنفذ السنه من يطع الرسول فقد اطاع الله، انت بتطيع ربنا سبحانه وتعالى. ده الفهم وده التوجيه. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله. فلما تيجي بايع بعد كده اللي بيبايع النبي يبقى عارف ان هو بيبايع ربنا سبحانه وتعالى، الامر يبقى ضخم بالنسبه له، عظيم جدا. واضح دي؟ وهكذا. خذ من السوره افعال الرب عز وجل وحكمه الله عز وجل. طبعا في حاجات يا جماعه، في حديث اللي هو الحجر الاسود يمين الله في الارض، فمن استلمه فقد صافح الله. حديث ضعيف غير ثابت، غير ثابت يعني، انما المعنى بتاعه ايه؟ لان ورد فيه عدد من الروايات، من استلم الحجر فكانما بايع الله في روايه، وفي روايه فكانما صافح الله. يد الله زي الايه دي، يد الله فوق ايه؟ ايديهم. واضح؟ ده بيعمل معنى، معنى ان اللي بيقبل الحجر الاسود او بيستلم الحجر الاسود يبقى عنده معنى عظيم جدا، المعنى يضخم في قلبه، يتعاظم في قلبه. واضح؟ في بعض الروايات من سل سيفه في سبيل الله فقد بايع الله. من سل سيفه في سبيل الله، فقد بايع الله. معنى يجي للمسلم لما يستشعر لما يعرف هذا الحديث أو هذه الآثار، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيدي. معاني كده لما المسلم يستحضرها في عظمة، في هيبة، في إجلال، في توقير، في تضخيم للمعاني، في احتساب للأجر والثواب، في يقين. وبعد كده الآيات فضحت الأعراب، الأعراب فضحت المبررات الوهمية. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. كنا مشغولين في الأموال والأهل والأولاد واللي مريض واللي محتاج. ده المبرر الوهمي. الحقيقة ربنا قال إيه؟ بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وكنتم قوما بورا. المنافق دايما يقدم إيه؟ مبرر وهمي، يعني في الظاهر مقبول، العقل يقبله، إنه في الحقيقة غير كده. زي ما قالوا في غزوة الخندق، إن بيوتنا إيه؟ وما هي بعور، إيه يريدون إلا إيه؟ بس هو بيقول لك حاجة أنت تقبلها، ثم مفيش حد في البيت، البيت مكشوف، في نساء، في أطفال. العقل يقول الله لازم يبقى في واحد مع النساء، لازم واحد مع الأطفال، لازم واحد يدافع عن الضعفاء اللي في البيت. هذا مبرر وهمي بيقدمه مبرر العقل يقبله، إنما الحقيقة غير كده. وما هي بعورة يريدون إلا إيه؟ فرارة. ده الحقيقة إنهم عايزين يهربوا. طب والغزوة ديت لما قالوا شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، الحقيقة مش كده. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. تظننتم أنه مش هرجعوا تاني، رايحين مكة عند المشركين الكفار يبقى مش راجعين، هيتقتلوا كلهم. وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. المبررات ديت يا جماعة، زي مثلا واحد مش عايز يصلي يقول لك أصل روح الجامع بيتمسك، ويكون مثلا فيه مسك ولا حاجة مثلا، يعني يجيب لك حاجة ايه؟ ما هي الحقيقة مش كده. يعني تقول له واحد مش عايز يصلي، تلاقي واحد من الشبان اللي بره دول يا فلان تعالى، يقول لك لا الجامع ده اللي بيروحوا، طب روح جامع تاني، الجامع التاني بيطول، الجامع التاني بعيد، الجامع هيجيب لك. وفي الحقيقة هو ايه؟ مش عايز يصلي. انا اقول كلمة بس ما حدش يزعل من الاخوات اللي سامعيني، واحدة منقبة وإيمانها ضعف وعايز تخلع النقاب، تعمل ايه؟ تقول لك عيني بتزغلل. طب والله لو كانت هي دي الحقيقة انت معذورة، بدل البيش اعمل النقاب يبين عينيكي ورايح عينيكي وخلاص. او واحدة تانية تقول لك انا بتخنق نفس ما عرفش اتنفس، طب شيل النقاب حط البيشة التل دي المخرمة، لو اتخنق خلاص شيليها. بس قال لك ايه؟ في واحدة لما هي عايز تتحلل قمت تعمل ايه؟ تقول لك بتخنق بس بزغلل ما اسمعش كويس. اصل المبررات، وفي الحقيقة ان هي ايه؟ ايمانها ضعف وخلاص بقى. واضح دي؟ واحد ملتحي عايز يحلق دقنه يعمل ايه؟ يقول لك اصل كذا وكذا، يفضل يجيب لك اسباب، يعني اصل دقني بتاكلني، اصل في حبوب، اصل في كذا. خلاص انت هتقول له ايه؟ والله لو كان صادق ربما يكون عذر، ولو كان كاذب وجاب لك دليل عقلك يقبله ده ربنا اللي يعلم الحقيقة. عرفتها ديت؟ دي أمثلة يا جماعة، وإلا المبررات الوهمية كثيرة جدا، كثيرة جدا يعني. ده كان الموضوع. بمناسبة يعني المنافقين لما قالوا إيه؟ شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. إلى آخر الآيات ربنا قال لهم ستدعون، كل المخلفين من العرب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم. أو إيه؟ دول مين؟ قيل إن هم هوازن جايين بعد كده قيل هم ثقيف، قيل هم بنو حنيفة دي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل هم فارس وقيل هم الروم. حروف جاية بعد كده، فالقرآن بيقول في حروف جاية. ستدعون إلى قوم إيه؟ أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. يبقى هنا الحرب دي عشان إيه؟ الإسلام والدين، يعني يسلموا يما تحبهم. فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما تولوتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. ثم نزلت الآيات لأهل الأعذار، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. لقد رضي الله عن المؤمن إذ يبايعونك إيه؟ تحت الشر، بيعة الرضوان دي، رضي الله عنه أنه بايعوا على الموت. إيه معنى البيع على الموت؟ أن كل واحد هيموت في سبيل الله. واحد باع، أن الله اشترى من أنفسهم، واحد باع نفسه في سبيل الله وربنا اللي اشترى منه. فربنا بيكافئه بالرضا والجنات والثواب. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة. إيه؟ فعل الرب عز وجل، تعرف برضو فعل الرب. فأنزل السكينة عليه، دي حكايات المؤمنين ما يعرفهاش إلا من القرآن. في سكينة نازلة منين؟ هذا رزق من عند الله عز وجل، هذا عطاء، هذه منحة. إنزال السكينة في مواطن القلق والتوتر والخوف والفزع، المؤمن عايش في السكينة منين؟ من عند الله عز وجل. فأنت تتعرف على أفعال الرب تبارك وتعالى. وأثابهم فتحا قريبا، الفتح القريب اللي هو فتح خيبر، شوف لسه ما حصلش، ربنا قال في فتح قريب جاي، بشارة في فتح قريب جاي. وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها، لمغانم خيبر، وكان الله إيه؟ عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه اللي بتاعت خيبر أو فتح أو صلح حديبية، وكف أيدي الناس. مين اللي كف أيدي الناس عن المؤمنين؟ فعل الرب عز وجل. احنا كنا بنحكي عن ايه؟ الأفعال البشرية الإنسانية، إنما الآيات تعرف منها فعل الرب عز وجل في الأحداث. أثابكم ايه؟ ومغانم كثيرة، وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها ها؟ قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قدير. أخرى اللي هي الفتحات اللي جاية بعد كده، ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا إيه؟ شوف بقى، شوف قدرة ربنا. لو الكفار حاربوا المؤمنين كانوا هربوا. طب ليه ربنا ما خلوهمش يحاربوا المؤمنين؟ ليه ربنا كف المؤمنين عنهم؟ فهمت؟ ما ربنا قال لنا لو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار، كانوا هيهربوا. كانوا المسلمين يخشوا مكة، هيفتحوا مكة. بس الصلح ده عشان الدعوة، عشان الناس تخش في الدين يا جماعة، عشان ما حدش يقول مكة فتحت ايه عنوة وقهرة وكده، وادي المسلمين هم، طب احنا مش هنخش في الدين. لا، الناس دخلوا في الدين قبل فتح مكة، قبل فتح مكة. وربنا حفظ مكة من القتال، حرمة مكة، الحرمة بتاعتها. ان ربنا اللي كفى المؤمنين شر القتال في هذا الموضع وفي غيره من المواضع. فهذا فعل الرب سبحانه وتعالى. ربنا قال وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنه ببطن إيه؟ وهو، تعرف من السورة إيه؟ فعل الرب في كل موطن. هو الذي فعل كذا، هو الذي أنزل السكينة، هو الذي إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وهكذا فعل الرب عز وجل. وشوف رحمة ربنا، ربنا قال إيه بقى؟ هم الذين كفروا وصدوكم عن إيه؟ عن المسجد، والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. ولولا رجال مؤمنون ونساء المؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم إيه؟ هذا فعل الله عز وجل. برضو لو حصل قتال كان المؤمنين هيتقتلوا والمسلمين ما يعرفوش. الله يعلم وأنتم لا تعلم. الصلح ده فتح من عند الله عز وجل بالعقل اللي فكر فيه زي سيدنا عمر يقول فين الفوائد ده، احنا كده متقدمنا تنازلات كثيرة جدا مش من مصلحتنا بالعقل. عشان كده كان سيدنا سهل بن حنيف رجل يقول للناس ايه، ايها الناس اتهموا الرأس، الدين مش بالرأس، اتهموا الرأس، لقد رأيتني يوم أبا جندل لو أستطيع أن أرد على رسول الله لردت. يوم أبو جندل بالعقل كده يجي يترمى هنرد للكفار يفتنوه ونعطي الدنيا في ديننا. لأن اليوم ده كان سيدنا عمر معترض وسيدنا سهل بن حنيف وسيدنا أسيد بن حضير وسيدنا سعد بن عبادة بعض المعاهدين وبعض الأصحاب، مش سيدنا عمر لوحده، كتير من الصحابة كل ما يفكروا في الأحداث قد احنا قدمنا تنازلات كتير. هذا وحي من عند الله، هذا أمر من عند الله، مسكين الصحابة ما يعرفوهوش. فالدين ليس بالرأي، لو احنا فكرنا بالرأي والعقل كنا قلنا صلح الحديبية ده ايه ضد المسلمين، ليس لمصلحة المسلمين في الحقيقة وفي الواقع كان لمصلحة المسلمين. فالأمور لا تعرف بالعقل بالهوى إنما بالوحي، اللي الوحي قاله هو ده المصلحة. وإن ظهر لنا خلاف ذلك اتهم عقلك مخك تفكيرك هواك رأيك، ده أنت إنسان ضعيف، ده أنت ضعيف، ده أنت لا تعلم شيء، الله يعلم وأنتم إيه لا تعلمون. تمشي الدنيا برأيك، تمشي الدنيا برأيك وتفكيرك وفكرك واقتراحاتك ومشي ورا الوحي، سلم نفسك للوحي، سلم نفسك للنصوص تربح وتكسب. واضح الديت يا جماعة؟ سهل بن حنيف قال ايه، اتهموا ايه انفسكم على الرأس مش بالرأس، الدين مش بالرأس. يوم ابو جندل الله يقول ان احنا نحتفظ بيه، يوم صلح الحديبية يقول ان احنا ما نتنازلش. ليه نتنازل؟ ليه نشطب بعض العبارات؟ وليه نوافق ببعض الشروط؟ ليه؟ لان هذا امر الله بس. فالنبي كان يقول انا رسول الله ولست اعصي الله ولن يضيعني الله. وبعد كده الايات نزلت، اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية. ايه حمية الجاهلية؟ انه رفضوا كلمة بسم الله الرحمن الرحيم ورفضوا كلمة محمد رسول الله، رفض، هي دي الحمية بتاعت الجاهلية. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمه كلمة التقوى، لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكانوا أحق بها وأهلها. الكلمة دي عظيمة جدا، لها شأن عظيم، لا إله إلا الله محمد رسول الله، هو الذي لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. شوف بقى القرآن نزل يقول للصحابة إيه، الرؤيا صادقة لسه ما اتحققتش، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، هتدخلوا إن شاء الله. وضع تأكيد النبي قالها لما سيدنا عمر قال له ألست كنت تحدثنا أن نأتي البيت ونطوف به؟ قال نعم. حدثتك أنك تأتيه العام؟ قال لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. وربنا نزل الآيات، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم إيه؟ طب اللي بيخش المسجد الحرام بيخش حالق ومقصر ولا بعد العمرة؟ دي حالة تانية على أحوال، ربنا ذكر للصحابة الأحوال اللي هيخشوا بيها. آمنين ده من الأول، محلقين رؤوسكم ومقصرين دي الحالة إيه؟ التانية بعد العمرة، لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا إيه؟ قريبا. آيات ثم وصف للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. شوف صلح الحديبية كانت سنة كم؟ 9. بعض الإخوة قال أما الصحابة قعدوا قد إيه؟ قعدوا 20 ليلة صلح الحديبية، طلب أو ذو القعدة ورجعوا على نهاية ذو القعدة أو في ذو الحجة 20 ليلة أو قريبا من هذا، وبعض الإخوات شهر ونص، وشهر ونص كتير، هم قعدوا 20 ليلة ورجعوا وانتهت السنة دي خلاص الحمد لله بدأنا في سنة جديدة. أول حاجة النبي عملها في السنة الجديدة مكاتبة الملوك والرؤساء، بدأ النبي يبعث بقى للملوك اللي بعيد خارج الجزيرة، خارج الجزيرة العربية. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم، لازم الكتاب مختوم، لازم ختم يعني. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصنع إيه؟ خاتم نقشه محمد رسول الله، وجعل محمد في سطر، رسول سطر، والله سطر، وجعل كلمة الله هي الأعلى، إنما كتبش اسمه فوق محمد رسول الله، واضح ديت؟ إنما إيه تعظيما لاسم الله، النبي كتب محمد رسول الله، جعل اسم الله فوق الكتابة، مع أنه ممكن واحد يقراها إيه الله رسول محمد استغفر الله يعني، بس دي ممكن أي حد يفهمها أنه كده غلط، صح؟ أي حد يقراها كده هيقول لا أنا غلطان، فيبتدي يقول إيه محمد رسول الله، فهيعرف أن إيه اسم الله لازم يكون فوق، وضحت؟ فالنبي عمل الختم ده وبعت رسائل بقى يختمها عليه الصلاة والسلام. فأول رسالة النبي بعتها إلى النجاشي ملك الحبشة، اتكلمنا عنه قبل كده، النبي كتب له رسالة هذا كتاب من محمد النبي إلى النجاشي الأصحم عظيم الحبشة، عظيم الحبشة، كلمة أصحم يعني عطية بالعربي، النجاشي الأصحم يعني إيه؟ عطية، أصحما يعني عطية في اللغة بتاعتنا يعني. فالنبي هو بيكتب اسمه يعني إلى النجاشي الأصحم عطية أو عطية الله عظيم الحبشة. النبي قال في الحديث أنزل الناس منازل، ده عند الحبشة إيه؟ عظيم. النبي لما يبعث المقوس يقول له عظيم القبط، فلان عظيم كذا، أنزل الناس إيه منازلهم، النبي يقول له يعني أما بعد سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله واليوم الآخر، سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله واليوم الآخر، أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ويقول له أدعوك إلى الإسلام، فإن أسلمت كان لك ما لنا وعليك ما علينا، وإن أبيت فإنما عليك اسم النصارى عندك. ثم ذكر الآية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون. ده نص الكتاب. في روايات تانية إن النبي قال له أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن عيسى روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول الحصينة فحملت بكلمة الله كما خلق الله آدم، كما خلق الله آدم. ثم دعاه إلى الإسلام وقال إني أدعوك إلى الإسلام وإلى المبايعة وإلى الموالاة على طاعة الله عز وجل وإلى السمع والطاعة، فإن أبيت فإنما إثم النصارى الذين عندك عليك. بعت رسالة مع عمرو بن أمية الضمري، وكان راح الحبشة قبل كده واتكلمنا عنه، عمرو رضي الله عنه وأرضاه، فعرف الطريق وعرف السكة وعرف الملك، راح دفع عليه هذه الرسالة فأخذها الملك وقبلها ثم وضعها على رأسه ثم أسلم وبايع بايع جعفر بن أبي طالب ثم كتب كتابا بسم الله الرحمن الرحيم فيش بسم الأب والابن والروح القدس خلاص بسم الله الرحمن الرحيم لمحمد رسول الله من النجاشي الأصحم ما يقولش اسمه قبل اسم النبي لمحمد رسول الله من النجاشي العادة نقول ايه من فلان الى فلان لا ده بعث للنبي عليه الصلاة والسلام اسم النبي الاول لمحمد رسول الله من النجاشي الأصحم أما بعد يا رسول الله قد أتاك كتابي وفهمت ما فيه وقد أسلمت وتابعت وبايعت ابن عمك وبايعت ايه ابن عمك فمرني فمرني يا رسول الله أمرني فالنبي بعث له أن يجهز المهاجرين اللي عنده ويرسل بهم في سفينتين دي أول رسالة الحمد لله جابت نتيجة الإسلام راح فين الحبشة هناك طلع بره الجزيرة يروح الحبشة والملك لما يخش بقى هينشر الدعوة ولا ولا يكتمها كده زي حالتنا سحاله كده هينشر الدعوة ممكن ها ممكن دي أول رسالة بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة وبعث النبي عليه الصلاة والسلام بعدد كبير من الرسائل وكل رسالة مع واحد من الصحابة الكرام أرسل إلى المقوقس عظيم القبط في مصر وإلى قيصر إلى هرقل وإلى عظيم بصرة وأرسل إلى ملك البحرين وأرسل إلى كسرى وأرسل إلى ملك عمان أرسل عدد من الرسائل عليه الصلاة والسلام كيف وصلت هذه الرسائل إلى أصحابها وماذا كان رد فعلهم هذا ما نتابعه في لقاء آخر مع صفحة جديدة ومرحلة جديدة أمام الدعوة إلى الله بقي أن نرجع إلى عمر قال عمر رضي الله عنه في الكلام الذي رد به على النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر ما زلت أتصدق وأصوم وأعتق وأحج مخافة الكلمة الكلام الذي قلت يومئذ حتى ظننت والله أنه كان خيرا ما زلت إيه أتصدق وأصلي وأصوم وأعتق كل ما يفتكر الموقف بتاعه يعمل إيه يصلي زيادة كل ما يفتكر الموقف بتاعه يصوم كل ما يفتكر الموقف بتاعه يعمل إيه يتصدق كل ما يفتكر الموقف يعتق كم مرة عمل كده كتير وهو الموقف واحد هو موقف واحد كل ما يفتكر يصلي كل ما يفتكر يصوم كل ما يفتكر يتصدق كل ما يفتكر يعتق الرقاب علشان هو نفس الموقف انا وانت بنعمل موقف وننساه خلاص هي مره واحده استغفر الله العظيم واتوب اليه او اصلي ركعتين او اصوم يوم او اتصدق وخلاص واللي فات ايه مات سيدنا عمر مش عنده كده ده اللي فات لسه موجود النهارده وبكره والسنه الجايه والسنين اللي جايه كلها لحد سيدنا عمر يقول حتى ظننت والله انه كان خيرا ده ذكر فتحة خير فانت لو عملت ذنب وجعلك تجتهد في الطاعات والعبادات وتخاف منه طول العمر ان شاء الله يكون فتحة خير عليك والعكس بقى لو عملت طاعه وعكس طول عمرك ايه فاكرها ده انت عملتها بقالك يا راجل 20 سنة 10-5 سنين لسه فاكرها انا اللي عملت كده حاجة كبيرة جدا وتعجب بنفسك واعمالك ولا حاجة دي باب عقبة اتفتح عليك باب شر اعمل الحسنة وانساها اعمل الحسنة وانساها هتلاقيها مش هتضيع عند ربنا واعمل السيئة افتكرها طول عمرك لبين تنساها وتلاقيها هناك ان انت كده كده هتلاقيها لا حتى لو اتمسحت انت مالكش دعوه انت مالكش دعوة تمسحت ما تمسحتش. سيدنا ادم مش ربنا تاب عليه صح ولا ايه؟ فاجتباه فتاب عليه ايه يوم القيامة لما يروحوا له يقولوا ايه استشفى انا اقول انا اكلت من الشجرة نفس ان ده ربنا تاب عليه. طب سيدنا موسى مش قتل نفس وربنا تاب عليه؟ قال ربي اني ايه لا الآية فاغفر لي فغفر ايه لا ربنا غفر له يوم القيامة هيقول لهم انا قتلت نفسي لم امر ايه ربنا غفر له. انت بقى المغفرة وانسى الحاجات دي كلها. انت عليك في الذنب كل ما تفتكره عمل صالح كل ما تفتكره عمل صالح يبقى فتح الخير عليك. نسأل الله ان يرزقني واياكم التوبة النصوح واسأل الله ان يكفر عنا السيئات وان يتجاوز لنا عن الخطيئات وان يعظم لنا الحسنات. نسأل الله ان يجعلنا من الناجين في الدنيا والاخره. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. صل اللهم وسلم وبارك على محمد واله.